بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا. يا ناس التنين ولاد طالعنا دلع غربوا، بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا. يا ناس التنين ولاد طالعنا دلع غربوا، بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا. أصحابي اللي كانوا يحبوني لما برم دولابي راحوا تركوني، ومني كل أصحابي اللي كانوا يحبوني لما برم دولابي راحوا تركوني. راحوا باعوني بليرة وأكلوا البيضة وتقشيرة، راحوا باعوني بليرة وأكلوا البيضة وتقشيرة. يا دلو يلي ناس الدنيا دولاب طالع نازل عدربوا، بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا. حبيتك أكتر مني وكنت تسليني، ما عدت سألت عني هيك بتنسيني. حبيتك أكثر مني وكنت تسليني، ما عدت سألت عني هيك بتنسيني. ولما سودت أيامي رحت وراحت أحلامي، ولما سودت أيامي رحت وراحت أحلامي. يا دلو يلي بيوقع ما بيبقى حدا مربو، ما بيبقى حدا مربو. يا ناس الدنيا دولاب كله هربوا. يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل عدربوا، بالطلعة كتروا الأحباب وبالنزل كلهم هربوا. قصتنا قصة كبيرة وخلصت قصتنا، صفينا عالحصيرة وخدنا حصتنا. الأحباب وبالنزل كله هربوا. يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل عدربوا،